قال يا ليل من الليالي يا ربي يا ربي يا رب. قال الله تعالى لبيك لبيك لبيك يا موسى. فقال موسى عليه السلام يا ربي ومن عبدك موسى حتى تقول له لبيك؟ من هو؟ قال يا موسى إني آليت على نفسي، أي أقسمت على نفسي، ما يدعوني عبدي بقوله يا ربي إلا أجبته بلبيك. قام زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام في ليلة يدعو الله بالوهو لام الولد، فسجد في الليل، سجد في الليل، قال يا ربي يا ربي يا رب. قال الله تعالى لبيك لبيك لبيك يا زكريا. قال ربي هب لي من لدنك وليا، أي من يلي الأمر من بعد، أي غلام، هب لي من لدنك. قال لأنه العابد، إذا تعطينا على موجب العابد، هو كبرت سنه بلغ 100 وزوجته 90 سنة، وهو حين الشباب عقيم، وهي حين الشبوبية عاقر، بعد الكبر كيف يصير يعني؟ باب أولى يعني. لذلك يا رب، قال له يا رب إذا كان تعطيني الغلام عن مجرد العادة معناها ما في شيء، لكن هب لي من لدنك، من لدنك أنت ما عندك خرقة للعادة، باب العطاء باب الجود، أنت ما لك موانع جل وعلا. فأجابه الله، أجابه الله وأعطاه. وهكذا ايش قالوا هنا؟ ربنا ربنا ربنا 5 مرات. قال فاستجاب لهم. قال الامام الكبير السيد جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به، قال من ألمت به ملمة او اشتدت به حاجة او وقع في كرمة فليقل ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا 5 مرات، ثم يسأل الله حاجته، فلا بد أن يجيبه الله تعالى. قيل له لما؟ قال لأن الله تعالى ذكر لنا عن عباده المؤمنين أنهم دعوا فقالوا ربنا ربنا، أي آخر في آخر سورة آل عمران 5 مرات قالوها، في الآخر قال فاستجاب لهم ربهم. قال هذا تعليم لنا نحن يعني أن نمشي على هذا المنوال. إذا يا إنسان ادعو الله وأنت لاحظ نفسك بالعبودية، وسله المغفرة ومغفرة الذنوب وستر العيوب تفريج الكروب وصلاح السر والباطن والظاهر واتباع رسول الله والثبات على الإيمان والتوفي على مع الأبرار ومجالسة سيد الأبرار سيد المختار شفاعته، وأن يعطف الله علينا قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. وسيأتي تمامها.